لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة أحوال المنافقين في المدينة، ثم بين إثر ذلك أحوال منافقي الأعراب، فقال عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين تبارك وتعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن الكتاب. شرع القرآن الكريم يذكر أعذارا حقيقية يباح لصاحبها التخلف عن الكتاب، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، يعني صفة لازمة للشخص كأن يكون مسنا أو ضعيفا أو يعني صغيرا أو شيخا ثانيا أو امرأة. هذا هو الكتاب الأول الذي قال فيه تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء. ثم ذكر ما هو عارض عن له بسبب مرض شغله عن الخروج في سبيل الله، فقال: ولا على المرضى. ثم ذكر من قعد بسبب أعجزه عن التجهز للحرب، يعني هناك سبب أعجزه عن أن يتجهز للحرب، قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قوله تعالى: ليس على الضعفاء، وهم العاجزون مع الصحة عن العدو وتحمل المشاق كالسيف والصبي والمرأة والنحيف. ولا على المرضى، أي العاجزين بأمر عرض لهم كالعمى والعرض والزمانة. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني ولا على الأقوياء والأصحاء الفقراء والعاجزين عن الإنفاق في السفر والسلاح. حرج، ليس عليه حرج، أي إثم في القعود، والحرج أصل معناه الضيق ثم استعمل للذنب، وهو المراد. المراد هنا حرج، ليس يعني على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إثم ومثل. إذا نصحوا لله ورسوله، أي إذا أخلصوا الإيمان والعمل الصالح فلم يرجفوا ولم يثيروا الفتن وأوصلوا الخيرات للمجاهدين وقاموا بمصالح بيوتهم. فهذه الصور من صور النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما سرق النصح فهؤلاء القائلين، لأن من تخلف بقصد السعي والإرجاف فهو مذموم. أما إذا قعد ولكن كفى المسلمين شره ولم يقم لم يمارس الإرجاف والتحليل والتثبيت والإفساد بين المسلمين فهذا لا حرج عليه، لكن شرط فيه النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. وقوله تعالى: إذا نصحوا، النصح هو إخلاص العمل من الغش، إخلاص العمل من الغش، ومنه التوبة النصوح، يعني التي ليس فيها غش ولا عزم على العود إلى المعصية. ونصح الشيء إذا خلص أو خلص، ونصح له القول أي أخلصه له. وفي صحيح مسلم عن تميم الأداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلص لأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وكذا النصح لكتاب الله قراءته والتفقه فيه والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به، والنصح لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوا من أمور المسلمين، ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم، والنصح للعامة ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لتأخذهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا فيما يتعلق بصرف النصح إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، هذا استئناف مقرب لمضمون ما سبق، يعني ليس عليهم جناح وليس إلى معاتبتهم سبيل، ما على المحسنين من سبيل، ومن مزيدة للتأكيد، ووضع المحسنين موضع الضمير، لم يقل تعالى ما عليهم من سبيل، شيء يدل بذكرهم بالتصريح لوصف المحسنين على انتظامهم بنصحهم لله ورسوله في سلك المحسنين، أن من أقام هذه النصيحة فإنه يوصف بالإحسان، أو أن هذا الإحسان تعليل لنفي الحرج عنهم، أي ما على جنس المحسنين من سبيل وهؤلاء من جملتهم. أيضا والمقصود هنا أيضا من سبيل يعني من طريق بالعقوبة، لأن المحسن قد سد بإحسانه باب العقاب، الإحسان يمنع عنه حصول العقاب. وهذا إما أنه عام يدخل فيه كل من اتصف بصفة الإحسان، أو هو خاص بهؤلاء بالذات. فالإحسان النصح لله والرسول، والإثم المنفي إثم التخلف، فيكون تأكيدا لما قبله بعينه على أبلغ وجه وألطف سبت، وهو من بليغ الكلام، لأن معناه لا سبيل لعاتب عليه، أي لا يمر به العاتب، لا سبيل العاتب، سبيل عن الطريق، يعني العاتب لا يمر به ويجوز في أرضه، فما أبعد العتاب عنه. فتحقق البلاغة القرآنية كما قيل سقيا لأيامنا التي سلكت، إذ لا يمر العذول في بلدي، إذ لا يمر العذول في بلدي. أين كذلك قال ما على المحسنين من سبيل، يعني المحسن لا يوجد طريق يمر عليه العاهل الذي يلومه أو يلومه أو يعقله، لا يوجد طريق يمر به عليه. هذا من دقائق البلاغة القرآنية. والله غفور رحيم تذييل مؤيد لمضمون ما ذكر، مشير إلى أن بهم حاجة إلى المغفرة، وإن كان تخلفهم بعذر، هؤلاء مع أنهم تخلفوا بعذر لكن ما زالوا محتاجين إلى مغفرة الله عز وجل، ولذلك قال والله غفور رحيم، لأن المرء لا يخلو من تفريط الناس، فلا يقال إنه نفى عنهم الإثم أولا، يعني لا يصح أن يقال إن ربه تعالى قال نفى عنهم الحرج ونفى عنهم الإثم، ثم في آخر الآية يقول والله غفور رحيم. الجواب هل هناك تعارض؟ لا تعارض، لماذا؟ لأنه لا يستغني إنسان أبدا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، أيضا لأن الإنسان مهما اجتهد في العمل فإنه لا بد من أن يقع في تفريط بوصفه وببشريته. ثم قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الآية نزلت في البكائين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هذا عطف على المحسنين، يعني لا ما على المحسنين من سبيل ولا على هؤلاء أيضا سبيل، من هم؟ الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى آخره، أو عطف على الضعفاء أي لتعطيهم ظهرا يركبونه إلى الجهاد معك. ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحمله، يتوفر لهم الدواب الظهر، يعني الدواب الجبال أو الخيول أو كذا، قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، يعني إلى الجهاد. فإذا حصل ذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. تولوا هذا جواب إذا يعني إذا ما أتوك وحضر كذا وكذا تولوا هذا هو جواب إذا أي خرجوا من عندك وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أي في الحملان الجواب التي تحملهم. فهؤلاء وإن كانت لهم قدرة على تحمل المساق فما عليهم من سبيل أيضا لأنهم يوجد ضعف أو رسوب يعني رسوب يركبونه إلى الجهاد. فما أعرب قوله تعالى ما أعرب قوله تعالى وأعينهم تفيض من الدمع. نعم الجملة حالية تولى وأعينهم تفيض من الدمع. قوله تعالى ليس على الضعفاء إلى آخره رفع الجهاد أو في قوله تعالى رفع الجهاد عن الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة ولا عهدة للجهاد ولا محملا. وهذه الآية الكريمة قاضية بنفي الحرج وهو الإثم على ترك الجهاد لهذه الأعراض لكن بشرط النصيحة لله ورسوله يعني بأن يريد له ما يريد لنفسه. فقال الحاكم في الآية دلالة على أن النصح في الدين واجب وأنه يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادات والأحكام والفتاوى وبيان الأدلة. ويستدل بقوله تعالى ما عن المسلمين من سبيل على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها يعني واحد جالس مثلا فهجمت عليه بهيمة صالت عليه كانت تخله فهو يدفع عن نفسه فقتلها في حالة الدفاع فهذا الإنسان ليس عليه سبيل لأنه هي لأنها هي التي صالت عليه فلا يضمنها إذا قتلها. ويدل على أن المستودع والوصي والملتقط لا ضمان عليهم ما عدم التفريق وأنه لا يجب عليهم الرد بخلاف المستعير. نعم. ودل قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى آخره على أن العاجل للنفقة الطالب المتعالى إذا لم تقتل له فلا حرج عليه. وفيه إشارة إلى أن المعونة إذا بذلت له من الإمام لزمه الخروج يعني في حالة إذا الإمام استطاع أن يغفر له الدب التي أرسلها مثلا أو الوصية المخال ففي هذه الحالة يجب عليه الخروج للجهاد. دلت الآية أيضا على جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة وإن كان معذورا. فهؤلاء مع قولهم معذورين لكنهم حزنوا لفوات هذه الطاعة التي هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية ليس على الضعفاء إلى آخره هذه أصل في سقوط التكليف عن العاجز. فكل من عجز عن شيء سقط عنه فتارة إلى بدل هو فعل وتارة إلى بدل هو غرم ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال. ونظير هذه الآية قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله أيضا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة في بعض الروايات الأخرى إلا تركوكم الأجر إلا اشتركوا معكم في نفس الثواب. قال حبسهم العذر حبسهم العذر. فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعنى والعرض وأقوام لم يجدوا ما ينفقون. فقال ليس على هؤلاء حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. فقال العلماء فعذر الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار وما صبر في القلوب مع أن الله تعالى عذر أبدانهم ورفع عنهم الحرج إلا أن قلوبهم لم تطق الترقب لم تطق تحمل الحرمان من العبادة مع أنهم معذورون في تركها. فيذكر الإمام القرطبي بعض الأمثلة على هذا وهو أن الله سبحانه وتعالى مع أن الله عذر أصحاب الأعراض إلا أن قلوبهم ما صبرت على هذا الأعراض. فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد مع أنه أعمى وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن عمير رضي الله عنه. فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عزائم القوم. والحق سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج وهو في الأول يعني هو كان أعمى رحمه الله رضي الله عنه ولا على الأعرج حرج. وعمرو بن الجموح من نقباء الأنصار أعرج وهو في أول الجيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك يعني هذه العرجة فقال والله لأحترن بعرجتي هذه في الجنة يعني قال حفر الطريق إلى أكثر فيها بمسيه عليها وضح. فقال والله لأحترن بعرجتي هذه في الجنة وأصر على أن يجاهد. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صلاة الجماعة ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني من شدة ضعفه وتمرنه يأتي مستندا ومعتمدا على رجلين حتى يدخل في صلاة الجماعة ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع أنه معذور بالمرض لكن مع ذلك القلب لا يفيق. وكان رجال يسقطون في صيام رمضان وربطت زينب الحبل بين الساريتين لتعتمد عليه الى قامت. والصحابه رضي الله عنهم معروف اجتهادهم في سنه قصه سلمان وابي الدرداء وقول النبي عليه الصلاه والسلام لهم عليكم من الاعمال ما تفكون. هنا قوله تعالى تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. قوله تعالى تفيض من الدمع ابلغ من يفيض دمعها يعني لم يقل الله تعالى وأعينهم يفيض دمعها لكن قال وأعينهم يفيض من الدمع. ما سر هذه البلاغة؟ لأن العين جعلت كأن كلها دمع فائض لأن العين هي كلها عبارة عن دمع يفيض هي نفسها عين تفيض. ومن هنا للبيان تفيض من الدمع للبيان كقولك أبديك من رجل أين قالوا يا رب من الدمع ايه تفيض من الدمع يا رب ايه نعم شد ضمن ناس لكن القصه ايوه يعني انا بقول من الدمع انا بقى بستطع من بقول دمع انا اقول تفيض من الدمع انت قرأ بقي سطر واحدة وتوجد فإذا بضحش ناس تمييز يعني كلمة الجملة في محل نص تمييز لأنه يعني عشان تفهم معناها تقول ايه تفيض دمعا فلما تقول تفيض من الدمع من هنا مجرد انها جاءت لأجل البيان تمييز فشبه الجمل جار ومجرور في محل نص تمييز. وروى ابن ابي حاتم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت اكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اكتب براءه فاني لواضع القلم على اذني اذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إن جاء أعمى فقال كيف لي يا رسول الله وأنا أعمى فنزلت ليس على الضعفاء إلى آخره. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل ابن مقرن المزني فقالوا يا رسول الله احملنا فقال والله لا اجد ما احملكم عليه فتولوا وهم يبكون وعز عليهم ان يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقه ولا محملا فلما راى الله حرصهم على محبته ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم انزل عذرهم في كتابه فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى الى اخره. وروى الامام احمد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم طريقة إلا أشركوكم في الأجر حبسهم المرض. وهذا رواه مسلم. ثم رد تعالى الملامة على المستأجرين في القعود وهم أغنياء يعني بعد ما ذكر هؤلاء الطوائف ليس عليهم سبيل وليس عليهم حرج إنما السبيل على الذين يستأجرونك وهم أغنياء هؤلاء هم الذين يستحقون الملامة والعتاب والعقاب. إنما السبيل أي العتاب يستدين من عتاب ولا يخاف على الذين يستأجرونك وهم أغنياء والمراد المنافقون، يعني أنهم قادرون على تحصيل الأهدى، أغنياء قادرون على أن يستعدوا ويحصلوا أسباب الجهاد، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. كان سائل يسأل لماذا فعلوا ذلك، فيأتي الجواب: رضوا بأن يكونوا مع الخوارج أي مع النساء والصبيان وسائر أصناف العابدين، وسبق أن شرحنا معنى كلمة الخوارج. والمقصود هنا الإشارة إلى دنو وسفل جنتهم، أي رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوارج. وهذا الرضا كما هو سبب العتاب فهو أيضا سبب العقاب، لأنه لما كان عن قلة مبالاتهم بالله غضب الله عليهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ما يترتب على هذا التخلف من المصائب الدينية والدنيوية، أو لا يعلمون أمر الله فلا يطبقون. قال الشهاب: اعلم أن قوله لا سبيل عليه معناه لا حرج ولا عتاب، وأنه بمعنى لا عاتب يمر عليه. كلمة لا سبيل على فلان لا سبيل عن لا طريق، بمعنى أن لا يوجد طريق يمكن من العاتب أو العاذل أو اللائم يمر عليه فيعاتبه، فمعنى لا سبيل يعني لا طريق لعاتب يمر عليه فيعزله ويلومه إلى آخره. نعم، نقول اعلم أن قوله لا سبيل عليه معناه لا حرج ولا عتاب، وأنه بمعنى لا عاتب يمر عليه فضلا عن العتاب، فضلا عن العتاب. وإذا تعدى بإلى كقوله: ألا ليس شعري هل إلى أم سالم سبيل، فأما الصبر عنها فلا قبر فلا قبر فلا قبر. ألا ليس شعري هل إلى أم سالم سبيل، فأما الصبر عنها فلا قبر، بمعنى المنصور كما قال: هل من سبيل إلى خمر فأقربها أو فأقربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي. ثم أخبر تعالى عما يتصدون له عند الخصول من تلك الغزوة، عند الخصول عند الرجوع، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام والصحابة بما سوف يحصل عند رجوعهم من غزوة تبوك. يقول تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. انتبهوا، حينما تعودون إلى المدينة تتجدونهم يعتذرون إليكم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ابن عباس: نزلت في المنافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوك فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه يعتذرون، فقال الله تعالى: قل لا تعتذروا لن نصدقكم قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر. يقول عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني سدا للسبيل عليهم في التخلف. قل لا تعتذروا، لا تعتذروا لظهور كذبكم، إذ لم يمنعكم فقر ولا مرض ولا يفيدكم الاعتذار، لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدق قولكم، قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم. وهذا تعليل لانتفاء التصديق، يعني هذا هو السبب أن لن نؤمن لكم لهذا، لأن أخبرنا أنكم كاذبون وأنكم لا عذر لكم، وأعلمنا بالوحي من أسراركم ونفاقكم وفسادكم ما ينافي التصديق. وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني من الرجوع عن الكفر أو الثبات عليه علما يتعلق به الجزاء. ثم تردون، يعني بعد الموت، إلى عالم الغيب والشهادة، أي للجزاء بما ظهر منكم من الأعمال. ولم يقل تبارك وتعالى: ثم تردون إليه. لماذا؟ لتشديد الوعيد، ولذلك أنه مطلع على سرهم وعلمهم، لا يفوت عن عنده شيء من ضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسن ذلك. قوله إلى عالم الغيب، الغيب المراد به ما غاب عن العباد، أو الغيب ما لم يعلمه العباد، أو الغيب ما يكون، والشهادة ما علمه العباد وما أو ما قد كان. فينبئكم، يعني يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا قبل إعلامهم به، وذكره لهم للتوبيخ. ومعنى فينبئكم يعني فيجازيكم يجازيكم. وهذا مراعاة لقول تبارك وتعالى من قبل إيه؟ قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم. يعني وهذا النبأ متعلق بأعمالهم. أيضا ثم أخبر تعالى عما سيؤكدون به معاذرهم من الأيمان الفاجرة، يعني هم يأتون إليكم ويعتذرون ويحلون الاعتذار، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. ثم أخبر أنهم سيحرون تأكيد هذه المعاذير بالأيمان الفاجرة، لأن المنافق من خطأته الاستدلال بالأيمان الكاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقال عز وجل فيهم إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة سرق يستترون وراء جنة فصدوا عن سبيل الله، فدائما المنافق يتفكر ويستدل وراء الأيمان الكاذبة. فقال عز وجل فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قوله تعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني تعرضوا عنهم يعني لتصفحوا عن ذنبهم، لتصفحوا عن ذنبهم لأجل إعراضهم، القول الآخر لتعرضوا عنهم يعني لأجل إعراضهم. فالمقصود هنا أنهم سيحلفون كي لا توبقوهم ولا تعاتبوهم، أعرضوا عنهم فلا توبقوهم ولا تعاتبوهم، فأعرضوا عنهم يعني فأعطوهم تلبتهم. لكن هناك فرق، الفرق بين الإيه؟ بين الإعراضين. هم كانوا يطمعون في نوع من الإعراض، والله أمر بنوع أشد من الإعراض. إن كانوا يريدون إيه؟ إعراض الإيه؟ طلبوا إعراض الصفح، فأعطوا إعراض المقت، طلبوا إعراض الصفح، يعني صعد عنهم يعني ايه لا توبخهم ولا تعاتبهم ولا تفعل الانساء. لكن الله سبحانه وتعالى قضى بان فعلا المؤمنين يعرضوا عنهم، لكن ليس اعراض الصفح والمغفره وانما اعراض المقت والغضب. لذلك قال فاعرضوا عنهم اعطوهم سلتهم لكن اعراض المقت انهم رجس، وهذا هو تعليل لترك معاتبتهم، يعني ان المعاتبه لا تنفع فيهم ولا تصلحهم، وإنما يعاتب الأديم ذو البشرة، إنما يعاتب الأديم ذو البشرة. قال أبو حنيفة معناه أن يعاد إلى الدباغ، يقول إنما يعاتب من يرجى ومن له مسكة حق. والمؤمن يوبخ على زلة تخرج منه ليطهره بالتوبيخ، ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة والاستغفار. وأما هؤلاء فأرجات لا سبيل إلى تصفيرهم، التوبيخ لا يجوز معهم لأنهم رجس، إن هم أنفسهم الرجس بعينه. فقال الشهاد يعني أنهم يتركون وينسلب عنهم كما تنسلب النجاة، كما ينسلب الإنسان الأخلاف والنجاسات الكريهة والمخيفة، فكذلك الله تعالى قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ويستأمن مع الرجس أن يهجر وأن يبتعد عنه وأن ينسلب، إنهم رجس. أينه؟ يعني استجبوهم كما تستجبون النجاة. وهم طلبوا إعراض الصفح فأعطوا إعراض المقت. ومأواهم جهنم، هذا أيضا من تمام التعليل، فالعلة نجاة جبلتهم كما ذكرنا من قبل عدة مرات، إنما المشركون نجس. وهنا يصف المنافقين أيضا بأنهم رجس، وضح المشرك يعني فيه من النجاة والخبث طبعا المعنوي الأمر الذي لا يرجى معه له طهارة إلا بلا إله إلا الله، إلا بالتوحيد فقط هو الذي يطهره. ولذلك دائما يأتي في إزالة هذا فعل التزكية ويزكيهم، واضح، ويزكيهم وقد أفلح من زكاها وقد قام من زكاها. ومنه أيضا قوله تعالى طيبتم فادخلوها خالدين، لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، ونفس المؤمن المحرم هي الطيبة، أما المشرك فلا سبيل بحال إلى تطهيره أبدا من رجسه وخبثه. فجبلتهم نجسة، إنهم رجس، فلا يمكن تطهيرها لكونه من أهل النار، ومأواهم جهنم حيث المحل اللائق برجسهم وخبثهم. فاللوم يغريهم ولا يؤذيهم. والكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. الكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل، لماذا؟ أن الماء سوف ينقل النجاسة على جسده كله. أو هذا تعليل ثاني، وما رغم النار يعني وقفتهم النار عتابا وتوبيخا فلا تكلفوا عتابهم، يكفيهم لا تعاتبوهم أنتم، عتابهم النار، العتاب الذي يستحقونه هو أن تكون النار مأواهم، فلا تتكلفوا أنتم عتابهم جزاء بما كانوا يكتبون، جزاء بما كانوا يكتبون. ثم يقول تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم هذه بدل مما سبق. وعدم ذكر المحلوف به بظهوره، ان الواضح ايه ما هو الذي يحلفون به، يحلفون لكم يعني بالله، اي يحلفون بالله تعالى لترضوا عنهم، اي باعتقاد طهارة ضمائرهم وإخلاصهم. يحلفون لكم بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ كي تظنوا فيهم طهارة الضمائر وإخلاص النية، وأنهم ما أرادوا سوءا أو ما يعني خدعوكم. لترضوا عنهم، متى يرضى عنهم يقولون؟ إذا ظنوا بهم طهارة الضمائر والإخلاص. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القول الفاسقين. ففيه تبعيد عن الرضا عنهم، تحذير للمؤمنين عن الرضا عن هؤلاء على ابلغ وجه واكده. فان الرضا عمن لا يرضى الله تعالى عنه مما لا يكاد يصدر من المؤمن، فيستوى المؤمن يرضى عمن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فلذلك يهدد الله سبحانه وتعالى المؤمنين من ان يقع واحد منهم في الرضا عن امثال هؤلاء المنافقين، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال مقاتل حلف عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة: لا أتخلف عنك ولا أكونن معك على عدوك. وطلب منه أن يرضى عنه. وحلف عبد الله بن سعد بن أبي فرح لعمر بن الخطاب، وجعلوا يترضون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة: لا تجالسوهم ولا تكلموهم. ثم أشار تعالى إلى أن منافق الأعراب أشد رجسا فلا يؤثر بحلفهم وإن لم يكن منهم الوحي. فقال بعد ما ذكر أحوال المنافقين في المدينة، كل هذا كان فيما يتعلق بإيه؟ بأحوال المنافقين في المدينة، يحلفون لكم إذا رجعتم إليه أو يعتذرون عليكم إذا رجعتم إليه، يعني إلى المدينة، واضح. فالآن شرع الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال من كان خارجا من المدينة ونائيا عنها من الأعراب، فبين أن هؤلاء الأعراب لا تغتر أيضا بحلفهم حتى لو لم يكذبهم الوحي. فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. أشد أصلها أشدد أشدد، والأعراب هم أهل البدو، أهل البدو عن الأعراب كي لا يفهم هذا الكلام خطأ، يعني الذين لا يستقرون في مكان معين، لا يستوطن بيتا ولا قرية ولا مصر، وإنما هم الذين يتنقلون من انتزاع الماء والجري وراء المواقع عليه القطر والسلع، اللي هم البدو الرحل الذين لا يستقرون، لأن هؤلاء لهم أحكام خاصة بهم تفارق أهل الحضر كما سنشير إن شاء الله تعالى. فالأعراب هم أهل البدو، يقول أشد كفرا ونفاقا، يعني أشد من أهل الحضر، لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشئهم في بعد عن مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا يعني أخلق وأحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي وأحق بجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام، والله عليم أن يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمبر، حكيم أي فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم، مخطئهم ومصيرهم من عقابه وثوابه. طبعا هذه الصفات في شأن الأعراب، لأنهم يعني أمثال هؤلاء الذين يعيشون يعني لا يستقرون في بيت ولا يعني في قرية ولا يتوخلون مكان، إنما هم باستمرار يرحلون وراء الماء بأسرهم في الخيام. هؤلاء ومثل يعني هذه الطبيعة من الحياة فإنهم لا يكونون يعني غالبا تحت سياسة سائد ولا تأديب مؤجل ولا ضبط رابط فنفعوا كما سائد ومن كان كذلك خرج على أشد الجهاد فكاد. ولن أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء يشاهدونه ويعايشونه ويستمعون إلى وعظه وبياناته الشافية وتأديبه الكامل كيف يكون مساويا لمن لم يؤاثر هذا الخير ولم يسمع خبره. فلأجل ذلك هم ظنة الجهل والجفاء الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأكثر حق ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ورسوله من أين يأتيهم العلم ورب هذه وحياتهم تكون بهذه المثابة. نعم. فإذا الأعراب المقصودون هنا هم البدو الذين يطلبون من سقط الغيث والكلام طبعا بخلاف من العرب. العرب هم سكان المدن والقرى أما الأعراب فهم سكان البادية من العرب أو من مواليهم. نعم. ما ذكر في هذه الآية الكريمة من أجدرية جهل العرب الأجدرية عن الحقية استحقاق من بعدهم عن سماع الشرائع وملابسة أهل الحق يشير إلى ذم سكان البادية وهو يطابق ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سكن البادية جفا من سكن البادية جفا وفي رواية أخرى من بدا جفا من بدا يعني من سكن البادية جفا يعني صار فيه جفاء الأعراب وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه وتتمته ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان فتن. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ان الجفاء والخسوه في الفدادين والفدادون اصحاب الغرر لغلظ اطلافهم وهم اصحاب البادية ايضا. ويقال من صاحب الفدادين فلا دنيا مال ولا دين ماخوذ من الفجير وهو رفع الصوت او شدته. وطبعا اذا توكلنا سبب نزول سورة الحجرات لا عرفنا هذا الأمر الذي هو غلظ الصوت ورفع الصوت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكثيرا ما كان يأتي الأعراب بتصرفات يعني تعكس هذه الخشونة وهذا الجفاء هذا الذي جبث النبي عليه الصلاة والسلام من ملابسه حتى أثر في عنقه الشريف غير ذلك من التصرفات يعني المعروفة. ويقول العلماء والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح والعربي إذا قيل له يا عربي غضب. والمهاجرون الأنصار عرب لا أعراب المهاجرون الأنصار عرب وليسوا أعرابا. ويقول الرازي في المقارنة بين العرب والأعراب يقول قابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية. الفواكه الجبلية يعني الثمار التي تنبت اللي في الجبال والصحراء مثلا يكون في الصوت مثلا وايه والفواكه البستانية التي تنبت في البساتين داخل المدن يعني او الحضر لتعرف الفرق بين اهل الحضر والبادية. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولما كانت الغلظة والجفاء في اهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا وانما كانت البعثة من اهل القرى. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى من أهل القرى ولم يخبر نبيا من البادية. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي قال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في اتباع الأعراب من الجفاء. روى الأعمش عن إبراهيم قال جلس أعرابي إلى زيد بن صلحان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوما هاوا فقال الأعرابي والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. فقال زيد ما يريبك من يدي إنها الشمال. فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صلحان صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هنا بعض التنبيهات يعني بتتعلق بالفروق بين النواحي الفقهية بين الأعراب وبين غيره. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحقهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة. هو ذكر ثلاثة وأنا جبت بعض الأحكام من بعض المراجع الأخرى. طبعا الأصل في الشريعة أن الأحكام تتعلق بالمكلف بقطع النظر عن مكان سكناه، وبذلك تستوي أحكام البدو والحضر إلا ما ورد على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة بسبب اختلاف طبيعة الحياة في البدو عنها في الحضر، وبالتالي تختلف بعض هذه الأحكام اللي هي تتأثر باختلاف يعني المكانين، لكن الأصل أن البدو والحضر كلهم يتساوون في الأحكام الشرعية. مثلا من ضمن هذه الفروق أن الأعراب لا حق لهم في الفيء والغنيمة. لماذا؟ لأن أهل الحضر هم أهل الغناء عن الإسلام، أهل الحضر هم الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والدفاع عن الدين وتعليمه وكذا وكذا. أما هؤلاء طبيعة الحياة في الانتقام سعيا وراء الماء وراء الكلى وعدم الاستقرار في البيوت إنما هي القيام والانتقال البلد والروح كما يعني ذكرنا، فطبعا لا يتمكنون بل لا يكونون اهلا للغناء او الدفاع او الجهاد او غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريده في صحيح مسلم فيه امر النبي عليه السلام لاميره اذا بعث في الجهاد كان يقول له: ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك ان تنقلوا من الباديه الى دار المهاجرين الى المدينه او دار الهجره فلهم مال المهاجرين وعليهم مال ما على المهاجرين، لأنهم تشتركون معهم في الجهاد وفي كل وفي النصرة. فإن أبوا أن يتحولوا عنها قال: لا، نحن نمكث في هذا المكان في البادية. فأخبرهم أنهم يقولون أو يعني أقصد هؤلاء الناس إذا أثروا المقام في بلادهم وعدم الهجرة، فأخبرهم أنهم يقولون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ولذلك لا يكون الأعراب وأهل البادية رزق وعطاء من بيت المال مثلا اللي هو يعني مرتب كم سواء للمقاتلين أو للذرية. من ذلك أيضا إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة، يعني لا يصلح البدوي أن يشهد على حضري. لماذا؟ لأنهم لا يضبطون الشهادة على وجهها، وقد تحقق في ذلك التهمة. أجاز شهادة البدوي على الحضري الجمهور ومنعها المالكية لحديث: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أين وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعى كل تهمة والمسلمون كلهم عنده على العدالة. وأجازها الشافعي إذا كان عدلا مرضيا. طبعا لأن هذه الأحكام معللة بعلة وهو أنهم مظنة الجهل، لكن إذا وجد من هو على علم واضح أو لا توجد فيها ذات صفة من الجهل وعدم بسط الشهادة مثلا، فطبعا العبرة بالعلة إذا وجدت يعني وجودا وعدما، واضح؟ أي نعم. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ومن الأعراب من ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني التعميم المطلق مرفوض، واضح؟ لذلك حق. وذكر أن منهم من يعني هم من الصالحين. أيضا من هذه الأحكام أنه لا تجب الجمعة على أهل البادية، ولو أقاموها في باديتهم لا تصح جمعة لعدم الاستيطان، مفيش استيطان، متنقلون ليس لهم مكان يسكنون فيه، لكن لو أقاموا بموضع يسمعون فيه نداء الحضر فجبت عليهم. لو أقاموا في مكان بحيث يسمعون نداء الحضر كانوا قريبا من الحضر فحينئذ تجب عليهم الجمعة، وعلى أن يسعوا إلى صلاة الجمعة. طيب ما حد القرب؟ ما ضابط القرب من الحضر؟ بعض العلماء لا يجوز للأعرابي أن يؤم حضريا لعلة طبعا لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. وكره أبو مجلس إمامة الأعرابي وقال: مالك لا يؤم وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الثوري والشافعي والإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة، واختار أبو المنذر إذا أقام حدود الصلاة. يعني الحكم يدل على العلة وجودا وعدما. فإذا افترضنا أن وجد أعرابي وهو أفضل الحضرين أفضل الحضرين من حيث القراءة والعلم والورع وكذا، فيعني لا شك أنه يقدم في هذا الحال. نعم. أيضا من هذه الأحكام أنه لا يحتكم إلى عادته فيما يحل أكله. تعرفون أن الأطعمة ما نبقى عليه على حكم من حيث الحل والحرمة أن أساس الحكمة في أطعمة أخرى الطيب يعني الطيب بالذات يحل الله تعالى لنا الطيبات وحرم علينا الكبائر. يرجع في الأطعمة التي لم ينص عليها إلى عادات العرب، فما أكله العرب فهو طيب وما لم يأكله العرب فهو خبيث، ونقول العرب ولا نقول الأعراب. واضح؟ لماذا؟ لأن الأعراب أهل ضرورة وأهل طاقة، يعني يأكلوا أشياء هي مستحبة، فقابليات لهذه النوعية من الطعام لا تعني أنها طيبة. واضح؟ فلذلك لا يحتكم إلى عادتهم فيما يحل أكله حتى نعرف الطيب من الخبيث مما لم ينص على حكمه من الطعام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يرجع في ذلك إلى العرب من أهل الريف والقرى وأهل اليتامى والجبل دون الأجناب من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة. وقال ابن قدامة: لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا. أيضا إذا ولد حضري أو غدوي لقيطا في الحضر، يعني ولد لقيط مثلا أو طفل لقيط في الحضر التقطه شخص فإن المكان سواء كان هذا الشخص يعني غدويا أو حضريا فليس له نقله إلى البادية لما في ذلك من الضرر عليه بفوات الدين والعلم والصنعة. فأما إن ولده في البادية فله أن ينقله إلى الحضرة لأن في نقله مصلحة له، وله أن يبقيه في البادية كما صرح الشافعية بذلك. أي نعم. كذلك أيضا مسألة أخرى في الفرق، وأنا اتخطرت فيها حقيقة أن هذا الموضع يصعب أن نجد حتى في أبواب الفقه يعني ما يجمع بهذه الطريقة. لما كان الأصل في حياة البدو الانتقال والانتجاع الانتجاع مواقع الخلق، فالمرأة البدوية المعتدة المرأة البدوية المعتدة مثلا وفاة زوجها إذا ارتحل أهلها عن مواقعهم ماذا تفعل؟ هي مطالبة أن المرأة المعتدة الحادة إذا توفي زوجها فإنها تحد عليه في ذات الزوجية. طيب المرأة البدوية توفي زوجها وأهلها يتنقلون لأنهم كما قلنا لا يخلصون في مكان، ففي هذه الحالة إذا ارتحل أهلها فإنها مع أنها معتدة لكنها ترتحل معهم ولا تكون آثمة بذلك، لأن من الحرج إقامتها وحدها دون أهلها. لماذا؟ لأن الرحلة هي طبيعة حياتها الانتقال والرحيل باستمرار. المسألة الأخيرة وقت الأضحية للبدو كوقته للحضر، فهذا لا تصف، لكن الأحناف يقولون لا، لأن البدو أهل البادية لا تجب عليهم صلاة العيد، إذا يجوز لهم الأضحية بعد طلوع الفجر الصادق من يوم العيد. والأقرب والله تعالى أعلم أنهم يستوون مع أهل الحضر من حيث التقريب، يعني مراعاة وقت التقريب الذي يعني يفرق فيه المسلمون من صلاة العيد. هذه جملة بعض جملة من الأحكام التي فيها يعني افتراق بين الأعراب أو البدية يعني وغيرهم. ثم قال تبارك وتعالى مشيرا إلى فريق آخر من منافقي الأعراب، فهو الله سبحانه وتعالى هنا ذكر فريقا من الأعراب الذين هم حول المدينة خارج المدينة ونائين عنها. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. هذا فيه فضيلة من عيد حيث العلم وحيث علوم الوحي والقرآن والسنة وحيث الخبر التي يتعطى الإنسان من الاحتكاك مع أهل القرى أو المدن، بخلاف العزلة التي تكون والانتقال والصراحة الذي يكون عند البادية إنه يحرمهم من العلم غالبا غالبا طبعا توجد استثناءات. ثم أشار تعالى إلى فريق آخر من منافق الأعراب فقال عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذه الجملة ومن الأعراب من يتخذ جملة نوعها إيه؟ إثنية. طيب أين المبتدأ؟ صحيح. من هي المبتدأ؟ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. طيب ما أعراب مغرما؟ ومن الأعراب دائما ثم معك المصحف دائما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. أي طب أحسن مفعول ثاني. فأين المفعول الأول؟ المفعول الأول هو ما يتخذ ما ينفق، يعني الذي ينفق مغرما، وهذا مفعول ثاني. يتخذ طبعا ما ينفق يعني إذا خرج في الحج أو ما يدفعه من الصدقة، ويصرفه في سبيل الله ويتصدق به طبعا من حيث الصورة، هو لا يتصدق بنية وبإخلاص، وإنما هو يأتي بالأدلات الظاهرة من حيث الصورة فقط، وهو في نفسه يعد الصدقة أو يعد النفقة في سبيل الله في الغزو هذه غرامة وخسرانا، لأنه لا ينفق إلا تحية من المسلمين ورياء، لا لوجه الله عز وجل وابتغاء الثواب عنده. والغرامة والمغرم والغرب لا ينفقه المرء من ماله وليس يلزمه ضررا محضا وخسرانا. وقال الراجل الغرم ما يلوذ الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه، ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم دوائر الدهر، وهي يعني الدوائر جمع دائرة، وهي النكبة والمصيبة التي تحيط بالمرء كالدائرة، ذكرت الدائرة هي تحيط مصيبة تحيط بالمرء بحيث لا يكون له منها مخلص. أيضا فتربص الدوائر انتظار المصائب لينقلب أمر المسلمين ويتبدل، يترى قبول مثلا موت النبي عليه الصلاة والسلام وتبدد وتكفف المسلمين، يتربص لكم الدوائر حينها، فيظنون أنهم حينئذ إذا أصابت المسلمين مصائب يتخلصوا مما عدوه مغرما، فيتخلصون من دافع هذه الغرامة. فهم يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخيلة وخبث القلب، فهم يعني ينفقون جنانية رياء وتقية، فيجهلون كيفية الإنفاق في سبيل الله وينظرون إليها أنها غرامة ويكرهون هذه النفقة، وفي نفس الوقت قلوبهم يعني تنطوي على الحقد وسوء الدخيلة وإضمار السوء وتملي الصدر للمسلمين. عليهم دائرة السوء، اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربصون، عليهم دائرة السوء، هذه إما أن تكون دعاء عليهم بما يتربصون أو بنحو ما يتربصون، أو إخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم، إما أنها دعاء فتكون جملة إيه؟ إنشائية، وإما أنها إخبار عليهم دائرة السوء، يعني دائرة السوء سوف تأتيهم حتما، هذا إخبار أنها ستقع يعني بهم، المعنى عليهم يعودوا ما ينتظرونه لك من البلاء. نعم. والدائرة هي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، وهي اسم للنائبة. أي نعم. والله سميع، أي لما يقول له عند الإنفاق مما لا خير فيه، عليم أي بما يضمرونه من الأمور الفاسدة التي منها تربطه من دوائر، وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى. ثم نوه تعالى بمؤمن الأعراب الصالحين، فقال عز وجل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. كما أثرنا من قبل هذه الآية تعطينا منهجا في الحكم على الناس، أننا لا نعمم في الأحكام تعميما مطلقا، تعميما مطلقا، فمن العدل أن الإنسان يتحرى الإنفاق إذا كان يعني يحاكم الآخرين أو الناس، كما حكم أهل الكتاب قال تعالى إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما، فقال عز وجل منهم ومنهم، يعني منهم الذي يؤدي أمانه ومنهم الذي يخون، لذلك هنا قال ومن الأعراب من يفعل كذا وكذا، وقال هنا أيضا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قوله تعالى ومن الأعراب، قال ابن عباس هم من أسلم من الأعراب مثل زهيلة وأسلم وغفار، من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق يعني في الجهاد أو في الصدقة قربات عند الله امتثالا لأمره وترجيحا لحبه وقطعا لحب ما سواه، وقربات مفعول ثاني ليتخذ، وجمعها باعتبار أنواعها أو أفرادها، والقربة ما يقرب العبد من رضا الله ومحبته، والقربة هي نفس التقرب إلى الله. عند الله، عند الله صفة لقربات أو رأس ليتخذ، وصلوات الرسول، وصلوات الرسول أي سبب دعواته بالرحمة المكملة لقصوره. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، حينما أدوا صدقاتهم. فصلوات الرسول إما استغفاره وإما دعاؤه صلى الله عليه وسلم. وقال الأعتى: عليك مثل الذي صليت فاغتنمي نوما فإن الجنب المرء مضطجعا. فاستاذن قوله: عليك مثل الذي صليت فاغتنمي. ألا إنها قربة لهم، ها تعود إلى النفقة والإيمان أو صلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، أين والتنكير للتخيل، أي قربة عظيمة جامعة لأنواع القربات، يكملها الله بدعوة الرسول ويزيد على مقتضاها بما أثار إليه بقوله: فيدخلهم الله في رحمته، أي جنته. إن الله غفور يذكر عيب المخل، رحيم يقبل جهد المخل. أين وألا حرف تنبيه يفيد التوكيد، ألا إنها قربة لهم، أين فيدخلهم الله، هذه السن لتحقيق هذا الوعد. وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصرفين، وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. ولما بين تعالى فضيلة مؤمن الأعراب بما تقدم، فأثره ببيان من هم فوقهم بمنازل من الفضيلة والكرامة. لو لاحظتم الترتيب، الترتيب اللي يسر جدا الحفظ إذا رأينا هذا الترتيب، تدرج في الترتيب. يعني هنا تكلم الله تعالى عن المؤمنين من الأعراب، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ثم تأثر ذلك وأتبعه ببيان من هم فوقهم، من هم أعلى منهم في الإيمان وفي منازل الفضيلة والكرامة. فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طبعا تخصيص هؤلاء السابقين بأنهم من المهاجرين والأنصار إشارة إلى يعني مادة هذا التق لما سبقوا مدام قال سبحانه وتعالى ذكروا جهتين الصفتين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يبقى السبق يكون في إيه؟ في الهجرة والنصرة. السبق في الهجرة والنصرة. فمن ثم العلماء فسروا السابقون الأولون يعني السابقون في الهجرة والنصرة من المهاجرين والأنصار، أي ممن تقدم بالهجرة والنصرة. وقيل عن الفريق الأول من صلى إلى القبلتين. من هم الفريق الأول اللي هم السابقون الأولون؟ من صلى إلى القبلتين قيل، وقيل من سهل بدرا أو من أسلم قبل الهجرة، وبالتالي أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 7 نفر، وأهل العقبة الثانية وكانوا 70، والذين أمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب ابن عمير فعلمهم القرآن، واختار الرغير الوجه الأول. قال: والصحيح عندي أنهم السابقون في الهجرة والنصرة وفي النصرة. والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون في ماذا، فبقي اللفظ مجملا سابقون، لكن لا يقول سابقون في ماذا، إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارا، فواجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا مهاجرين وأنصارا، وهو الهجرة والنصرة. فوجب أن يكون المراد منه السابقون الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ. وأيضا فالسبق إلى الهجرة ساعة عظيمة، من حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس ومخالف للطبع، فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره في هذه الطاعة. من باب إيه؟ من ثانية سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. وكان ذلك مقويا لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم في غربة الإسلام في نهاية الدعوة. لا شك أن كلما كان الإقدام للإسلام والنصرة مبشرا كلما كان الثواب الذي يأتي ويقبل الإيمان أعظم. وكبر من زوال الوحدة عن خاطره صلى الله عليه وسلم. وكذلك السبق في النصرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فلا شك أن الذين سبقوا إلى النصرة والخدمة فازوا بمنصب عظيم. نعم، والسابقون الأولون، كلمة السابقون بالضبط هي أقرب ما تكون لكلمة السلف، فجعلناهم سلفا ومثلا الآخرين سلفا المتقدم. فالسابقون هنا هي بالضبط نفس كلمة السلف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قرئ الأنصار بالرفع عطفا على السابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، يعني كأن السابقون الأولون فقط هم المهاجرون على هذه القراءة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كأنه استئناف. واضح؟ أيضا روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوما لمحمد بن كعب الكرهي: ألا تخبرني عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان بينهم؟ فأردت الفتن، أردت أن يكلمني عن الفتن. فقال لي: إن الله تعالى غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه مخسنهم ومطيئهم. قلت له: وفي أي موضع أوجب لهم الجنة؟ قال: سبحان الله، ألا تقرأ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأوجب الله لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وصرف على التابعين صرفا صرفه عليهم. قلت: وما ذاك الصرف؟ قال: صرف عليهم أن يتبعوهم بإحسان في العمل، وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم في غير ذلك. طبعا أن الصحابة عليهم معصومين، فإذا بطر منهم خطأ واضح فهذا يعني لا أسوة ولا قدوة بهذا الخطأ. هذا معنى اتبعوهم بإحسان أو أحد معانيها اتبعوهم بإحسان، يعني فيما أحسن لا فيما أخطأ فيه بعضهم بصفته البشرية لأنه غير معصوم. أو يقال المراد أن يتبعوهم بإحسان في القول، تبعهم بإحسان يعني هو ألا يقول فيهم سوءا وألا يوجه الطعن فيما أقدموا عليه. قال حميد بن زياد: فكأني ما قرأت هذه الآية قط، أنه ما تدبرها على ما ينبغي. فهذه الآية من الآيات التي فيها مناقب منقبة عظيمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وصفهم بالصدق ولم يشترط عليهم الإحسان، اشترط إحسان على من يأتي بعدهم. فتضمن ذلك أن الصحابة كلهم محسنون والذين اتبعوهم بإحسان، قيد الإحسان في من يأتي بعده. فتبا للشيعة الذين يريدون أن يهدموا الإسلام بهدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويوصلون ألسنتهم في ذلك بصورة يعني تعرفونها. ويعني للأسف الشديد كان يعني بدأ مد شيعي غريب في بعض المحافظات أدى إلى تضليل بعض الشباب التافه الجاهل الذي لا يعرف دينه ولا يعتمد أهل السنة التي ينتمي إليها رسميا. حتى أن في بعض المحافظات مثل الزقازيق وطنطا وفي القاهرة في جماعة أصلا الحكومة صحت النهاردة نفس الصف أنهم يتتبعوا الآن التنظيم الشيعي السري ويعلن عنه، لكنهم من فترة طويلة جدا وهم يعني ينصفون سواء بطباعة الكتب وتوزيعها حتى وقع في حبائلهم كثير من الشباب، وصاروا يلعنون الصحابة وصاروا يسلمون ومنهون عائشة رضي الله تعالى عنهم ويبغضون أبي بكر وعمر. وهذا يعني معروف في بعض الجماعات، فيعني صح لهم كما يعني يقولون اليوم فقط بدأ ينتبهون لخطر المد الشيعي فالله المستعان. يقول تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، ولأن الشيعة طبعا مصر لها وضع خاص عند الشيعة، بعض زعماء الشيعة المعاصرين كان يلقى بعض المصريين شيوخ مصريين فقل له: نحن نعبدكم في مصر نصف شيعة، نصف شيعة من الشعب المصري بذات الكرة عندهم قابلية للغلو الشيعي خاصة في أهل البيت كما هو معلوم. نعم. وهم يعني لم تزول الحسرة من قلوبهم على ضياع مصر من الدولة الفاطمية كما هو معلوم. وحضر مصر طبعا صلاح الدين الأيوبي من المذهب الشيعي بعد أن شادت تدين مصر كلها بالمذهب الفاطمي الإلحادي، وحتى ألف الإمام ابن جرير كتابا سماه النص على مصر، اعتبر مصر دار حرب في الملك الوقت تحت حكم هؤلاء الشيعة الملاحدة الباطليين. فالله المستعان يعني ينبغي الحذر والانتباه، لأن إذا كانت السياسة الآن تأخذ موقفا معاديا من إيران فالسياسة لا تعرف ثباتا على مبادئ، السياسة عبارة عن مصالح، أما صاحب العقيدة فلا يتغير موقفه تبعا للسياسات. يعني اليوم إذا كان في حالة غضب مع الشيعة يحصل ما يحصل الآن، لكن الأيام تدور إذا حصل تآلف يحصل استبقاء في الأمر. أما صاحب العقيدة فلا يدور مع هذه الأهواء وإنما يحكمه يعني العقيدة الثلاثية. والذين اتبعوهم بإحسان يعني سمعوا سبيلهم بالإيمان والطاعة. قال عطاء اتبعوهم إياهم بإحسان أن يذكروا محاسنهم ويترحموا عليهم. أي نعم. ولذلك يعني كثير من الشباب يقع في هذا الخطأ، نجد نتيجة المناهج التعليمية الضالة والخوض في الصحابة وتشويه تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نجد بعض الشباب يتساهل في الخوض في موضوع الفتنة، وربما خلدوا بعض الكتاب في الماضي والحاضر طعن في معاوية والشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغير ذلك، ورأي الصحابة أنهم كان بعضهم يسعى إلى الملك والدنيا وكذا ويتساهلون في ذلك. وهذا من أكبر الجرائم أن الإنسان يقاول على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن نصوص عقيدة أهل السنة أننا نمسك عما سجر بينهم، لا نخوض فيما سجر بين الصحابة، نحسن الظن بهم جميعا وأنهم جميعا كانوا يريدون وجه الله. غاية ما في الأمر أن منهم من اجتهد فأخطأ ومنهم من اجتهد فأخطأ، وهذا هذا أكثر ما نقوله. أما الخوض جريا وراء المستشرقين وأعداء الدين والذين يتعمدون تشويه تاريخنا فهذا مخالف للعقيدة السلفية، العقيدة الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة أننا نمسك عما سجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإلا لا نكون اتبعناهم بإحسان. اتبعناهم بإحسان كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى في سورة الحج في توزيع مال الفريق، قال إيه؟ للفقراء على من يوزع أول الناس، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. انظر الدقة، مدح القاتل والظاهر كما قال عز وجل تراهم ركعا في الجدل يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تراهم ركعا في الجدل مع الإخلاص، الظاهر الركوع والباطن الإخلاص، فمدح الله ظاهرهم وباطنهم رضي الله تعالى عنهم. وفي آية الحج قال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هجرة بها إخلاص لوجه الله. نعم. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال يوزع مال الفيء على المهاجرين الأنصار وعلى طائفة ثالثة تأتي بعض المهاجرين الأنصار، لكن بشرط أن يكونوا محبين للمهاجرين الأنصار ومستغفرين لهم ومترحمين عليهم. أما إذا كان شخص يسب المهاجرين والأنصار أو يسب الصحابة فلا يستحق شيئا من مال الحياة. واضح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذلك الإمام مالك وصل إلى أنه كفر الرافضة، قال لو إن كل من وجد في قلبه غيظا على الصحابة فهو من الكفار، واستدل بقوله تعالى يعذب الذراع ليغيظ بهم الكفار. والله سبحانه وتعالى مدح الصحابة قبل أن يخلقهم في التوراة والإنجيل حينما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذا هذه الفقرة موجودة في التوراة وصف الصحابة هذا الوصف الدقيق. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج قطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالإمام مالك أخذ من هذه الآية تكثير من سب الصحابة ووجد في قلبه غيظا وحقدا على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والنبي عليه السلام قال دعوا لأصحابه أو لا تطبوا أصحابه. هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخر ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وقال أيضا من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن خويز من جد تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل من خبث من مناخر السريعة في علم أو دين أو تبعة أو غير ذلك من العطاء في المال والرتبة في الإكرام. يعني ينبغي احترام من له أسبقية في خدمة الدين. أيضا قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان قرأ عمر والأمصار الذين اتبعوهم بإحسان وإسقاط الواو على أساس الأمصار نعفا لأنه ناقص الأمصار. فرجعه زيد بن ثابت رجع أمير المؤمنين فسأل عمر أبي بن كعب فصدق زيد قال لا في هواه اللي هي والذين اتبعوه مثل الأمصار الذين لا والأمصار الذين والذين اتبعوه. فصدق أبي بن زيد فرجع إليه عمر وقال ما كنا نرى إلا أن رفعنا رقعة لا نالها معنا أحد. فابن عمر يقول إيه أنا كنت بفهم الآية على أننا الصحابة يعني رفعنا رفع منزلة لا يمكن أبدا أن ينالها أحد وذلك أن يقرأها هكذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فقال أبي إني أجد ذلك مصداق ذلك في كتاب الله أي المصداق أن رأى في ناس ينالون من هذا الخير في كتاب الله في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لم يلحقوا به وآخرين منهم لم يلحقوا به. وهذه أيضا كانت إيه في الفلتر بعض الذين أسلموا من الأول الأخرى فتحت وفي سورة الحج والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان وفي سورة الأمثال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فثبتت القراءة بالواو. وبين تعالى بقوله الذين اتبعوهم بإحسان بين ما يتبعون فيه من أفعالهم وأقوالهم لا فيما صدر عنهم من الهفوات والزلات إن لم يكونوا معصومين رضي الله تعالى عنهم. ومن أفضل مناقب من الصالحين الذين اتبعون الصحابة بإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن رأينا إخواننا الصحابة قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإنما إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروا لي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان أي سلكوا سبيلهم بالطاعة والإيمان رضي الله عنهم. تأملوا جميع الآيات التي فيها هذا الثناء العطف على الصحابة مطلقة. فقولوا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا يعني يعم كل الأحوال. فهذا الرضا يحصل في جميع مدة وجودهم لأن الله قال رضي الله عنهم ولم يستثني. فدل على أن الصحابة أن هذا هو حكم الصحابة على العموم رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن الهجرة أمر ساق على النفس لمفارقة الأهل والعشيرة والنصرة من قبس شريفة لأنها إعلاء كلمة الله ونصر رسوله وأصحابه والإحسان من أحوال المقربين أو مقاماتهم. ورضوا عنه يعني رضي الله أفعالهم ورضوا ما جازاهم الله به ورضوا عنه يعني رضوا ما جازاهم الله به ورضوا عنه بما وفقهم إليه من الإيمان والإحسان وما أتاهم من الثواب والكرامة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وذلك بدل ما تركوا من دورهم وأهليهم وبدل ما أعطوه المهاجرين من أموالهم ولغرسهم جنات القرب في قلوبهم وإجرائهم أنهار المعارف في قلوبهم وقلوبهم من اتبعوهم في هذه الهجرة والنصرة والإحسان. وقال ابن كثير من تحت الأنهار كما هو في سائر المواضع لكن القراءة المشهورة وهذا ينبغي من ينتبه إليه للحظ يعني قراءة الحق وغيرها وعند لهم جنات تجري تحتها الأنهار تحتها بدون ذنب خالدين فيها أبدا لتخليدهم هذا الدين لإقامة دلائله وتأسيس قواعده إلى يوم القيامة والعمل بمقتضاه واختيار الباقي على الثاني. ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه. قال في الإسلام في هذه الآية تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة، وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. وقيل المراد بالسابقين الأولين جميع المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذا قلنا إن السابقين الأولين مقصود به جميع المهاجرين والأنصار، هذا تكون مين هنا؟ أي نوع من؟ تفضل. نعم، يعني بيانية للتبيين. مثل ايه؟ يعني التبيين وليست للتبعيد، وليست ايه للتبعيد، كما في اخر سورة الفتح: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعذاب عظيم. منهم من قلت فيها فرائضية، لكن نقول منهم يعني هذه بيانية، مثل قوله تعالى. تفضل. نعم ايه ثاني؟ مثلا قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان. هل منه فرائضيه ام بيانيه؟ بيانيه، يعني اجتنبوا الرجس من الاوثان. الاوثان كلها رجس، فهذه بيانيه للتبيين وليست فرائضيه. وان ما قلنا انها فرائضيه معناها ان بعض الاوثان رجس والبعض الاخر طاهر ليس برجس، لا، كل الاوثان رجس. فمن هنا بيانيه وليس طبعيه. فيعني فكل المراد بالسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، يعني الذين هم جميع المهاجرين والانصار لتقدمهم على من عداهم. وبعض المفسرين قال من طبعيه، والمقصود قدماء الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم اختلفوا بعد ذلك في تعليلهم بالترتيب. وتقديم المهاجرين لفضلهم على الأنصار كما ذكر في قصة السخيفة، ومنه علم فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على من عاداه، لأنه رضي الله تعالى عنه أول من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القضية مما يتعرض لها العلماء السلف في متون عقائدهم. يقول أبو منصور البغدادي التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. أما أولهم إسلاما فروى مجاهد عن السعدي قال: سألت ابن عباس من أول الناس إسلاما؟ قال: أبو بكر. أولا سمعت قول حسان: إذا تذكرت شزوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا، خير البرية أتقاها وأعدلها، بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثانية التالية المحمود نسبه، وأول الناس منهم صدق الرسل. فقول حسان: وأول الناس منهم صدق الرسل، إشار إلى أنه أول من أسلم رضي الله تعالى عنه. قال القرطبي: لا خلاف في أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن أبو بكر يعني هو أفضل أولياء الله على الإطلاق، يعني جميعا، يعني هو أول إنسان بعد الأنبياء عليه السلام في علو المرتبة والأفضلية والشرف. فلا خلاف في أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء: الصفة وهو الإيمان، والزمان والمكان، إلا السبق في صفة أو في زمان أو في مكان. وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات، سبق الصفات. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبقنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان. وهم سبقنا بالزمان وهو النصر، لكننا سبقناهم بالإيمان، والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه والاستسلام لأمره والرضا بتكليفه والاحتمال لوظائفه، لا نعترض عليه ولا نختار معه ولا نبدل الرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب وذلك بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال تبارك وتعالى مبينا أحوال المنافقين: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نستخدم الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.